بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي مقدمة حول ما يتعلق بربع البيوع، وهو من أرباع كتب الفقه التي يقررها العلماء، والحاجة إلى معرفة أحكام البيوع والمعاملات من الأهمية بمكان، وذلك لأن كثيرا من الناس لا يخلو يوم من الأيام إلا وهو إما بائع وإما مشتر، إما أن يبيع وإما أن يشتري، وقد يبيع شيئا عظيما وقد يبيع ما هو دون ذلك. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالشراء، وقد أحل الله عز وجل لعباده البيع وحرم عليهم الربا، وباع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، قال: وكان بيعه بعد البعثة أقل من بيعه قبلها، قال: بل لا يكاد يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم باع بعد البعثة إلا لغيره، كبيعه لذلك العبد المدبر. وعلى كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد باع واشترى وأقر أصحابه على ذلك، فلم يزل من أصحابه من يمارس هذه المهنة، حتى قال جمع من أهل العلم: إن الأعظم وأحسن ما يقوم به الإنسان من الحرف والصنائع هي البيع والشراء. من يقدم الزراعة، لكن أكثر أهل العلم على تقديم البيع والشراء، وأنه من الأعمال الطيبة المباحة والمكاسب التي أحلها الله عز وجل. ولم يزل من الصحابة من يبيع ويشتري من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك أيضا من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار. والأصل في المعاملات كما مر بنا مرارا، الأصل في المعاملات الحل، ومن ادعى تحريم معاملة معينة فعليه الدليل، كما أن الأصل في العبادات المنع، فمن تعبد بعبادة لم يرد بها دين الله عز وجل كتابا أو سنة فإنه المطالب بالدليل. ما يأتي الإنسان ويخترع لنفسه أذكار أو صلاة قصريان أو نحو ذلك، ثم إذا نصحته قال زيادة خير: أنتم تحرمون الصلاة، تحرمون الصوم، تحرمون الذكر، تحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: لا نحرم، نعوذ بالله أن نحرم طاعة وعبادة وقربة إلى الله عز وجل أو ذكرا أو شيئا مما يتقرب به العبد إلى الله، لكن الذي يحرمه أهل العلم هو ما حرمه الله ورسوله. ومن أعظم ذلك البدع والمحدثات في دين الله، لأن دين الإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. وشرط قبول الأعمال أن تكون خالصة لله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أنك تريد بهذا العمل وجه الله، وأن تقول: والله ما أريد إلا أن أتقرب إلى الله، والله ما أريد إلا أن أعبد الله، والله إن نيتي حسنة. كم من مريد للخير ما أصابه، كما قال عبد الله بن مسعود لأولئك الذين تحلقوا، وأخذ أحدهم يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فلما جاء عبد الله بن مسعود وأنكر عليهم قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، قال: كم من مريد للخير ما أصابه، إنكم إما أنكم جئتم شيئا ظلما أو فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، وإني لأراكم مفتتح باب ضلالة. قال بعض الرواة: ولقد رأيت أولئك النفر ممن يقاتلنا مع الخوارج يوم النهروان. وصدق أبو قلابة وغيره من السلف الذي قال: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. تكون بدعة ومحدثة في أول الأمر تنتهي بالخروج وسفك دماء المسلمين والعدوان عليهم في دمائهم، العدوان عليهم في دمائهم. والبدع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبدأ أشبارا ثم تنتهي فراسخ وأميال. تكون في البداية شيء يسير ثم بعد ذلك يتوسع الأمر وتعظم وتكبر، وأعظم النار من مستصغر الشرر. فالإنسان لا يستهين بأن هذا عمل يسير وأن هذا يريد وجه الله. نعم، إذا كنت تريد وجه الله جزاك الله خيرا، لكن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله إلا بما شرع. فدين الله كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. لأنك بابتداعك في دين الله تدعي أن دين الله ناقص وأنه يحتاج إلى أن يكمل بما ابتدعته أنت وما فعلته أنت، وأنه لولا هذا العمل الذي جئت به لبقي دين الله على النقص، وأنك مكمل ما نقص. وحاشا، فدين الله تعالى كامل: شريعة عقيدة وشريعة في كل الأبواب. وإنما علينا أن نجتهد فيما جاء به ديننا. فتح الله عز وجل لعباده أبوابا من الخير في النوافل، في الصلاة والصيام والصدقة والأذكار وغير ذلك، فيعمل الإنسان ويجتهد. وكثير من الناس الذين تجد عندهم اجتهادا في البدع والمحدثات تجد أن عندهم كسلا عظيما وفتورا واضحا في أبواب السنن، إن لم يكونوا معادين لأهلها وإن لم يكونوا ممن يقوم بها. فالحمد لله أبواب الطاعات كثيرة، وما شرعه الله عز وجل لعباده بابه واسع لمن أراد أن يجتهد وأن يتزود في باب النوافل والمستحبات. لا حاجة أن تحدث في دين الله. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولفظة من عمل كما ذكر الحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم أنها أعم وأشمل من قوله من أحدث، لأنها تشمل المبتدع الأول ومن تبعه وعمل وعمل بعمله. والسنة كما قال الإمام مالك ونقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. كثير من الناس اليوم تجد أنهم عندهم من الفتور والكسل في سماع المحاضرات والدروس ومطالعة الكتب الموثوق بها والمأمونة، وتجد أنهم يتجولون في النت في القنوات، يأتي هذا ويقول هناك عالم فيزياء كبير، يأتي ويتكلم على الدجال ويتكلم على إشراط الساعة وأمور الغيب، دجال من الدجاجلة، يريد أن يلبس على الناس في أمور دينهم باتجاه العقلاني المعتزلي الذي يرد الآيات والحديث بعقله ويصادم تلك النصوص. يأتي من يأتي من الناس يتابعه حلقات، يأتي ويطرح الإشكالات. كم قرأ هذا من كتاب الله؟ كم قرأ هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم قرأ من كلام أهل العلم الموثوقين؟ ويأتي بعد ذلك: أنقذوني من الإشكالات والشبهات التي قد عشعشت في ذهنه. ولذلك لم يأتي من فراغ التحذير من مجالس وسماع أهل البدع والأهواء والمشبوهين. ألم يقل أئمتنا وعلماؤنا إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم؟ الأمر دين. لو أراد الإنسان أن يتعالج أو يعالج ولده أو قريبه لسأل عن أحسن الأطباء والمتخصصين من الأطباء والأهل الخبرة في الطب. وأما في الدين من جاء ضحك عليه ومن جاء تكلم هذا عقلاني وهذا علماني وهذا حداثي وهذا ليبرالي وهذا وهذا, وكل هؤلاء يلعبون على الكثير من الناس. يأتي يقول لك يقول قال الله وقال رسول الله, ايش تريد يقول لك في التوراة والإنجيل؟ يأتي ويقول لك قال اليهودي الفلاني والنصراني الفلاني, سيأتي بآيات وأحاديث يضعها في غير موضعها. ألم يقل الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي حديث عائشة في الصحيحين إذا رأيت الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم, أو بهذا المعنى. والسلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء والقرب منهم وعن البعد عن مجادلتهم ومناظرتهم إلا عند أن يبتلى الناس بذلك فيتصدى لهذا الراسخون من أهل العلم إن رأوا في ذلك مصلحة, وإلا فمناظرة ومناقشة بعض أهل البدع ترويج لبدعهم وإشهار لهم بين الناس. وقد يأتي صاحب بدعة عنده لسان ومنطق وجدل ويلتقي ببعض أهل الحق الذي يحمل الحق ويعرفه لكن ما عنده خبرة في رد البدع والضلالات ورد الشبهات والإشكالات, فربما يتشكك أو يعجز أمام الناس عن إفحامه فيظن العامة والجهلة أن هذا صاحب حق وأن صاحب الحق على باطل, فيؤتى الدين من قبله في ذلك المكان أو ذلك الموضع. ولذلك لا حاجة عند أن يكون الخير منتشر والسنة ظاهرة بين الناس لا حاجة إلى مجادلة ومناظرة أهل البدع والأهواء كما كان السلف يقولون ولوا البدع ظهوركم, وكانوا يأبون أن يسمعوا منهم ولو القرآن ويبتعدون. لكن إذا كانت لهم الصولة والجولة وكان بالإمكان أحيانا صولة وجولة ومعه صميم, فيعني لو جئت تناظره أو تفحمه أو أنك تقنعه إذا رأى أنك قد معك الحجة قتلك أو أخذك إلى السجن كما قال فرعون. سلف هؤلاء الذين يسيرون في هذا الطريق لما أقام موسى عليه الحجج والبينات قال لئن اتخذت إلها غيري لا يجعلنك من المسجونين, عند الإفلاس عن الحجج بعد ذلك يأتي التهديد والوعيد كما قيل ودعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها ناب وظفر. إيش قال الله وقال رسول الله أو حجة وبرهان, حينئذ لا حاجة إلى دخول في مثل هذا إلا إذا كان بالإمكان هناك من يطلب الحق وأنت في مأمن أن تبينه وتوضح هذا الحق فالحمد لله يبين الإنسان, ولا سيما إذا كان هناك من يغتر وأهل الحق في غربة. أما إذا لم يكن ذلك بالإمكان فمن لم يستطع أن يقول الحق فلا يتكلم بالباطل, إذا لم تستطع أن تقول كلمة الحق فاسكت عن قول الباطل وعن الترويج له والدفاع عنه وتزيينه للناس, فهذا أقل ما يجب عليك. وعليك بالدعاء والاستقامة, ودين الله محفوظ بنا أو بغيرنا, ودين الله تعالى محفوظ, نخاف على أنفسنا لا على دين الله, فإن الذي أنزله هو الذي تكفل بحفظه ومن نصر دين الله نصره الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان عليه أن يسدد ويقارب ويصلح ويتأنى ولا يكون مفتاح شر لا على نفسه ولا على المجتمع من حوله, يسدد ويقارب ويتكلم بالكلمة الطيبة, والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. على كل حال ذكرت هذا لكثرة ما يروج هذه الأيام حول هذه المسائل لا سيما الشبهات الموجودة عند كثير من الناس, يكثر من يأتي بالرسائل وذلتقينا بعض العام يأتي ومستميت في الدفاع عن أناس من العقلانيين المجهولين, رجل صاحب فيزياء لا يمت إلى الدين بصلة ويأتي يفسر القرآن الكريم القرآن الكريم. وقد كان بعض الصحابة يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، أنا أتكلم في دين الله بالرأي بلا حجة ولا برهان. يأتي من يأتي مباشرة بعقله ويريد أن يخضع الآيات القرآنية لنظرياته ولتجاربه الدنيوية. وهكذا أيضا ما يروج تحت مسمى الإعجاز العلمي للقرآن. نعم هناك إعجاز علمي، والقرآن سبق والسنة سبقت العلوم الحديثة، وكم من أشياء يكتشفها الأطباء وعلماء الفضاء والبحار والفلك والأجنة وغيرهم، فيكتشفون أشياء قد سبقهم القرآن قبل قرون طويلة. والنبي الأمي، النبي الأمي لو كان يقرأ ويكتب وطالع الكتب المتقدمة وكتب الأطباء وغيرهم لقيل إنه قرأ وأخذ هذه المعلومات من غيره، لكنه النبي الأمي ومع ذلك يتكلم بذلك الكلام الذي توصل إليه الأطباء وغيرهم من كبار العلماء والعباقرة بعد جهود مغنية. لكن ما نأتي بآية مجملة ونأتي بكلام خلاف ما فسره أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونأتي ونقول معنى الآية كذا لأن هذا العقلاني أو لأن هذا الذي يعني يتسور المحراب في العلم جاء وقال إن معناها كذا وكذا، ثم تثبت التجارب خلاف ما ذهب إليه ذلك الذاهب، ويقال إذن القرآن فيه شك، كيف تقول أن القرآن قال بكذا وكذا وقرره؟ ويأتي من يأتي ويستدل بحديث زيادة ضعيفة، أصل الحديث قد يكون في الصحيحين والزيادة ضعيفة، أو الحديث ضعيف أصلا ويأتي ويقول هذا الحديث دل على كذا وكذا، إذن سبق العلوم الأخرى، وتأتي بعد ذلك تجارب وأبحاث ويتوصلون إلى عكس ما كانوا قد توصلوا إليه، وقالوا إذن القرآن محل نظر والسنة محل نظر، وبسبب جهل هؤلاء الذين يريدون أن ينفعوا فيضروا على جهل، كما قيل: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أما هؤلاء فالذي يتكلم بما لا يعلم ولا شك أنه آثم، لا شك أنه آثم، والذي يأتي يريد أن يجتهد للأمة وليس من أهل الاجتهاد هو مأزور غير مأجور، وإن أصاب حتى لو أصاب هو مأزور غير مأجور، لأنه ما أصاب عن اجتهاد وعن علم وعن معرفة، إنما رمية من غير رام، رمية من غير رام. طيب عودا إلى ما نحن فيه في الكلام على البيوع، الباب الأول في أنواع البيوع المحرمة، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: المعتبر فيه أي البيع مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب. طيب المعتبر فيه مجرد التراضي، قد سبق معنا أن من شروط البيع العقد إلى المتعاقدين التراضي بينهما، وسبق بيان دليل ذلك. قوله: ولو بإشارة من قادر على النطق، أي أن البيع يصح ولو بالإشارة وإن كنت قادرا على النطق، وقد مر بنا الكلام على المعاطاة، على المعاطاة إذا تم البيع بالمعاطاة، يعني بدون أنت تعرف أن هذا الجالون من الزيت قيمته 1000 وهو موضوع على طاولة البائع، تضع 1000 بجانب وتأخذ الزيت أمام التاجر، التاجر يأخذ 1000 وأنت تأخذ العلبة، وذلك ما قال بعت ولا قلت قبلت، ومع ذلك هذا البيع وهذا العقد صحيح، وهذا العقد صحيح. وليس هناك صيغة محددة شرعا للبيع لا تصح إلا به، من قول أنه لا ينعقد البيع مهما كان عظيما، ولو اشترى مدينة بأكملها، فضلا عن سيارة، فضلا عن بيت، فضلا عن أرض، فضلا عن ذهب أو فضة، لو اشترى مدينة بأكملها، ليس هناك صيغة محددة معينة للبيع والشراء. لكن الناس إذا جاءوا للكتابة مثلا وكتبوا بعض الأشياء التي يحترزون فيها من الحيل ولفات واللف والدوران عند بعض وكلاء الشريعة ومن جرى مجراهم، لا بأس أن يأتي الإنسان ببعض الأشياء والقيود التي ربما لو قال فقط بعت هذا البيت وإن قال اشتريته ما يحتاج بعد ذلك يأتي البائع وقال أنا بعت البيت لكن النوافذ والأبواب واللمبات والمراوح وغيرها ما بعتها، أنا بعت البيت لكن ما بعت الهواء، أنا بعت البيت لكن ما بعت ما تحت البيت، أنا سأحفر خندق تحت البيت أو أحفر بئرا تحت البيت لأنها غير مذكورة في العقد. أنا ما بعت كذا وكذا من في البيت. فلكن لو أن الإنسان جاء وكتب أنه اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان البيت الفلاني بجميع ما يتضمنه من سباكة في كهرباء ومجاري وأبواب ونوافذ وغيرها، من أجل أن يتخلص بعض الناس يعني قليل دين وإيمان وخوف من الله، يأتي يبيع البيت الواحد بخمسة أو إلا الأربعة ولا يبالي لو حصلت حروب لا أولها ولا آخر، المهم يذهب بعد اصطلحوا فعلوا ويكون عنده من عنده من هم على شاكلته ممن يعينه أو يقره، وبعد ذلك يبقى الإنسان في حيرة شديدة. على كل حال لم يرد شرعا صيغة معينة للبيع والشراء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في 29 من مجموع الفتاوى صفحة 13 وما بعدها، قال إن العقود تصح بكل ما دل على مقصود على مقصودها من قول أو فعل، وهذا هو الذي تدل عليه أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب، إلى أن قال ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس وأقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة انتهى. وقال صفحة 16 من المجلد نفسه، قال ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين الذين طيب والتابعين أن عين للعقود صيغة معينة من الألفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة، بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وأنه من البدع، وليس لذلك حد في اللغة بحيث يقال إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس، فما سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة انتهى. يستفيد الإنسان هذا عند أن يقرأ الوثائق، عند أن يتحاكم إليه، عند أن يأتي يسمي الهبة بشيء تعرف عليه الناس، يسمي البيع بشيء خلاف ما هو مشهور، أو تعارف أهل بلد معين على تسمية البيع أو الهبة أو الوقف بأسماء معينة. في بعض البلاد يأتي في الورقة يقول نذرت الأرض الفلاني، هو يريد أوقفت، فسمى الوقف نذرا، سمى الوقف نذرا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا بد للقضاة على وجه الخصوص أن يكون عندهم مع الإلمام بالشريعة كتابا وسنة وأقوال الصحابة وما يتبع ذلك، أن يكون عندهم معرفة بأعراف الناس وأسلاف الناس وما يكتبونه في عقودهم وغيرها، لئلا يأتي ويفعل ما يفعل. بعض الناس في أبواب الطلاق في أبواب المراجعة لهم كلمات معينة تختلف باختلاف البلدان، لا بد أن يكون طالب العلم والقاضي على وجه الخصوص من ذلك على بال. طيب، وقال أيضا رحمه الله تعالى في نفس المجلد صفحة 8 في الصفحة 18، قال وأما السنة والإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها، إذ الغرض التنبيه على القواعد انتهى. ومر بنا الكلام على المعاطاة في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب. الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جابر حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فعندنا أولا تحريم بيع الخمر، ومعلوم أن الله عز وجل حرم الخمر، وقد مر الإباحة الشرعية والتوقيت ثم التعريض ثم التحريم القطعي. كانت مباحة في أول الإسلام على القول الراجح المشهور لقول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا كما في سورة الأنعام. ثم مرحلة التوقيت، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم التعريض بتحريمها بذكر المفاسد الكثيرة التي تربو على المنافع والمصالح، ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وتعطيل المفاسد وتقليلها. قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك جاء التحريم، بعد غزوة أحد جاء التحريم للخمر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل من القرآن، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة والشارب واحد. لماذا؟ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا تعاونوا على الإثم والعدوان شملهم هذا الحكم، لعن البائع والمبتاع والعاصر والحامل والمحمول إليه وآكل الثمن مع أن الشارب واحد لعظيم ضررها، كما لعن سبا خمسة والمنتفع من الربا واحد أو اثنان، كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهديه، آكل الربا وكاتبه وشاهديه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة. ثم قال هم سواء يعني في الإثم، هم سواء يعني في الإثم، وإذا تعاون الناس على الإثم والعدوان أزموا جميعا، عاقر الناقة كم؟ واحد. وقال الله عز وجل إيش؟ فعقروها، فعقروها، لأن العاقر واحد والباقي رد وعون ونصير وظهير له، فعمهم الله عز وجل جميعا. ألم يقل أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به جميعا؟ لذلك ما يأتي عشرة وقتلوا واحد قالوا من القاتل؟ إذا تعاونوا ولو كان بعضهم يحرس وبعضهم باشر القتل وبعضهم منتظر في السيارة يركب القتلة ويهربهم وبعضهم يحامي من هنا أو هناك وبعضهم ينظر الطريق، كلهم هذا رد لهم ومعاون. وإلا لو لم نقتل إلا واحدا كل من أراد أن يتخلص من واحد قال تعالوا خمسة ولا عشرة ولا عشرين نقتله من أجل أن لا يقتل أحد، وضاعت دماء الناس، ضاعت دماء الناس. فلو أن مئة تعاونوا على قتل واحد قتلوا به جميعا، ولو أن واحدا قتل مئة مرة واحدة وتسعة وتسعين أين نذهب؟ أين نذهب تسعة وتسعين؟ العلماء يقولون يقتل بواحد ويدفع دية الباقي، ما يذهبون هكذا، دية الباقي لابد من ماله. فلو أن واحدا قتل ثلاثة قلنا يقتل بواحد ويدفع دية اثنين، لو كلهم قالوا طالما يقتل أنا أريد الدية والثاني قد يريد الدية، إن أرادوا القتل جميعا أن يقتل جميعا كذاك، وإلا نقرأ يقتل عن واحد والباقي دية، عن البقية دية. لو أن إنسانا، وهذا سيأتي ما نستعجل، لكن يعني ربما يعني بعض الأشياء تجر إلى بعض. شخص قتل آخر ثم قتل نفسه، قتل غيره ثم قتل نفسه، ما العمل؟ ما بقي إلا الدية. الدية ما تذهب النفس هذه المقتولة هكذا، قالوا قد قتل نفسه، قتل نفسه، فأمره إلى الله وحسابه عليه. حق المقتول يوم القيامة، حق أولياء الدم يبقى بالدية، لأنه ما يمكن استيفاء القصاص لأنه قد قتل نفسه، يبقى الدية أو العفو، يبقى الدية أو العفو وحسابه على الله. على كل حال، الشرع حرم بيع الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور حرم بيع الخمر. كثير من المحتالين الجشعين الطماعين الذين لا هم لهم إلا المال يذهب أمريكا وأوروبا يقول لك أنا أبيع خمر خنزير ليهود النصارى، خلهم يسكروا من أي يتركوا المسلمين من شرهم، حريص على أنه يشغل أعداء الإسلام وهو ما هو إلا حريص على المال. لا هو على، وربما باع لهم في أول النهار وشربه في آخر النهار هو. على كل حال، لا يجوز بيعه لا لمسلم ولا لكافر بجميع أنواع الخمر وما يلحق به من المسكرات والمخدرات، مشمومة ومأكولة وعن طريق الحقن وغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، قال كل مسكر حرام كما في الصحيحين وغيرها. فهذا عام لجميع أنواع المسكرات، كل ما كان خمرا يخامر العقل على وجه النشوة واللذة والطرب فلا يجوز للمسلم أن يبيعه، لا بلدي ولا غير بلدي. فبجميع أنواع المسكرات لا يجوز بيعها، وأكلها حرام وثمنها حرام، سواء باعها لمسلم أو يهودي أو نصراني أو لغيره، في مطعم أو فندق أو غيره لا يجوز بيع هذا كله. من عنده سؤال كتبه ولا بعد الدرس، لو فتحنا الباب لا انقطع الكلام. فلذلك هذه لا يجوز بيعها، ويلحق بالخمر كما سبق كل ما ذكر. كذلك أيضا الميتة، سيأتي قراءة شيء من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا وما يلحق به، وكلام يعني عظيم مهم. الميتة أيضا لا يجوز بيعها، إلا أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد، لما جاء عن ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان. السمك والجراد يجوز أن يباع، السمك ما يذكى إجماعا، ما يأتي الإنسان يخرج السمك من البحر ولا ذلك حرق يذكيه يذبحه، ولا جراده يمد رجلين ومد يدين وأخذ السكين وقام يعني طويل عريض فوق جراده يريد أن يذكيها، هذه الحماقة، فما تذكى بالذبح. وكذلك أيضا السمك الدمان الكبد والطحال، فيستثنى من هذه الميتة هذا. لا يجوز بيع الميتة، يعني الآن من الصور الموجودة في الواقع بعض الناس يقول ماتت له بقرة ولا جمل يذهب يبيع الجمل ولا البقرة لحديقة الحيوان للأسود والنمور، ما الحكم؟ لا يجوز، هذه ميتة لا يجوز بيعها لا لحديقة حيوان ولا لغير حديقة حيوان. الميتة لا يجوز بيعها ولا أن يأخذ الإنسان من ورائها ثمن. لو أن أصحاب حدائق الحيوان جاءوا فعلوا إعلانات مثلا من مات له ثور أو شاه أو بعير أو نحو ذلك يتصل بالرقم الفلاني ولهم سيارة تدور على الحارة تأخذ هذه لتلك السباع، ما يقول لك خلاص نشتري حمار، ما حكم بيع الحمير؟ بيع الحمار جائز، طيب ثم نذبح الأسود أو النمور، الحمار لا يذكى ولا يذبح. حتى أن الشيخ ابن عثيمين يقول لو عرج أو انكسر حمار انكسر العمود الفقري من شدة الأثقال والأحمال التي عليه، فبقي معروف أنه الناس يقول لك كسر حمار يعني ما يكاد ينجبر، ما يكاد ينجبر، هل يأتي يذبحه ويتركه؟ الجواب لا، الشيخ ابن عثيمين يقول لا ما يذبح، تعطيه طعام وشراب إلى أن إلى أن يموت، يقول لك رصاصة الرحمة الله أرحم به، ما ليس هذا إليك. الإنسان ما يأتي فن من عنده، يأتي باقتراحات وأشياء من عنده وربما يقع في حرج. على كل حال في مثل هذا مندوحة، في مثل هذا مندوحة عن أن يأتي بالشيء المخالف. طيب، فالميتة لا يجوز بيعها إلا أنه يستثنى ما أذن به الشرع، مثل الجلد، جلد الميتة يجوز الانتفاع به بعد ذبغه، يجوز الانتفاع به بعد دبغه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ميتة فقال: هل انتفعتم بأهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. كذلك أيضا الشعر، شعر الميتة وجميع ما لا تحله الحياة يجوز بيعه، يجوز بيعه. أما لحمها وعصبها وشحمها وعظامها وسائر ما تحله الحياة فإنه لا يجوز بيعه. طيب، قال: والخنزير كذلك لا يجوز بيعه، لا حيا ولا ميتا، ولا أن تكون شغال في مسلخ في دول غرب أوروبا تبيع الخنازير، ولا في مطعم تقدم الخنازير للناس، ولا في دكان تبيع الخنزير معلبا للناس. وإن كنت لا تأكل، وإن كنت لا تبيعه، لا تبيعه للمسلمين وإنما تبيعه للكفار، هذا أمر أيضا محرم ولا يجوز. ونهى أيضا عن بيع الكلب، سواء كان هذا الكلب أبيض أحمر أسود أوروبي محلي من كلاب البادية من كلاب الحضر، سواء كان معلما أو غير معلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، هناك من العلماء من خالف. على سبيل المثال الشافعي وأحمد يرون تحريم بيع الكلاب مطلقا على أي صفة، ولو كان معلما، ولو كان الغيد أو الماشية أو الحراسة أو غير ذلك. وأبو حنيفة يرى جواز بيعه مطلقا معلم ولا غير معلم. والإمام مالك يفصل ويقول: ما كان معلما للصيد والحراسة والماشية جاز بيعه، وما لا فلا، كما سيأتي بيانه وذكره بعد قليل. فالراجح أنه لا يجوز بيع الكلب، وثمن الكلب خبيث، كما أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن كما في الصحيحين. ويتفرع على هذا: لو أن عندك كلب، الكلب هذا للحراسة أو الصيد أو الماشية، جاء إنسان وقتله واعتدى عليه بالقتل، هل يدفع ثمنه؟ أتلف عليك هذا الكلب، من يحرس لك البيت أو المزرعة البعيدة أو القطيع من الماشية حتى تربي كلبا جديدا، وقد تعبت في تعليمه وتربيته من أجل أن يحرس بيتك البعيد أو مزرعتك البعيدة أو أن يحرس ماشيتك أو زرعك. لا شك أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لأن هذا مختص بك، ويستحق مثل هذا التعزير من ولي الأمر ما يردعه. أما أن يأتي ويقول كم قيمة الكلب، فيدفع قيمة ولا يدفع ثمنا، لكن يؤدب بما يناسبه ويعذر بما يناسبه، يعذر ما يناسبه. ما يأتي يقال يعني قصاص، قصاص دي لك كلب ثاني وتقتله به على أنك ستقتل الكلب، لا ذنب له بكلب له ذنب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم أو الكلب العقور المؤذي، فهذا أمر آخر، المؤذي شيء آخر، وإلا غيرها فقد جاء النهي والنسخ للأمر بقتلها جاء بالنهي عن قتلها، إلا الأسود البهيم فإنه شيطان، وكذلك أيضا العقور أو المؤذي. طيب، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بعد أن ذكر حديث جابر السابق في تحريم الخمر والخنزير والأصنام، قال: فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس مشارب تفسد العقول، وهذا يتعلق بالخمر، ومطاعم تفسد الطباع كالميتة وما يلحق بها، وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان كبيع الأصنام والتماثيل وما جرى مجرى ذلك. ما يأتي بعضهم يقول لك آثار يبيعها صنم، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، سواء كان غزال ولا على شكل آدمي ولا أو غير ذلك، هذه أصنام لا يجوز بيعها ولا الاحتفاظ بها مع رؤوسها. ما يأتي يقول لك تراث الآباء والأجداد وغيرها. هناك من يروج من أعداء الإسلام يريد أن يربط المسلمين ببدل ربطه الإسلام الذي أنقذهم الله عز وجل به من الضلال ومن الظلمات، ظلمات الشرك والشك والمعاصي والريب، يربطهم بسبأ وحمير وغيرها، كل بلد يريدون أن ينشئوا لها حضارة معينة وربطوا الناس بها ليعتزوا بأولئك الكفار ويعظمونهم، وربما جاءت أيام وعبدت تلك الأصنام من دون الله عياذا بالله. نعم، من وجد شيء من الكنوز ذهب وفضة على أشكال وصور يكسر الرأس إن كان له رأس وباء، ويسلم الخمس، يسلم الخمس للدولة وفي الركاز الخمس كما في الصحيحين. فإن سلم لهم الخمس جاء وأخذوا أربع الأخماس الباقية وقالوا له هذا وهذا، فحينئذ إن كان يخشى مثل هذا فإنه يخرج الخمس ويصرفه للمصالح العامة وينتفع بما بقي. طيب قال وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فصان بتحريم النوع الأول الخمر ما يتبعه العقول عما يزيلها ويفسدها، وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها، والغاذي شبيه بالمتغذي. حرم علينا الشرع أكل النمور والسباع والذئاب ونحوها لأن الإنسان يكتسب من طباعها وتؤثر عليه طباع العدوانية والافتراس وغير ذلك. وأحل الله عز وجل لنا الطيبات من بهيمة الأنعام ونحوها لأن هذا يؤثر، لأن هذا له أثر. قال وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول الغذاء الخبيث إليها، والغاذي شبيه بالمغتذي، وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها. فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو جامدا أو عصيرا أو مطبوخا، جميع هذه الأنواع محرمة ولا تجوز. ولا يأتي على بال بعض الناس يقول أليس أهل الكوفة يحلون الخمر ما لم يكن من التمر والعنب؟ هم يقولون في غير هذا إنه يجوز إذا كان لا يسكر، مع أن الخمر قد أسكر. قالوا إذا كان المقدار القليل منه لا يسكر فيجوز، أما ما كان منه يسكر فهم مع بقية أهل العلم على التحريم والمنع، لأن من طلبة العلم من قد يظن أن أهل الكوفة يرون جواز ذلك وإن كان كثيرا مسكرا، هم يرون جواز ذلك إذا كان قليلا لا يسكر مع أن كثيره يسكر. وجمهور أهل العلم على أن التحريم يتعلق بالجنس وليس بالقدر، على أن التحريم يتعلق بالجنس وليس بالقدر. طيب قال وأما تحريم بيع الميتة أو تحريم بيع الميتة فيدخل فيه ما كل ما سمي ميتة سواء ما تحث أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله. ما مات حث أنفه يعني إيش؟ أصبحت والكرش ميت، أصبحت والجمل ميت، سواء مات بمرض أو لذذ من حيوان من ثعبان أو غيره. ما ذكي ذكاة غير شرعية، خنق الكبش ارتبط به الحبل فانخنق ومات، انخنق ومات. أو ذكي عن طريق الصعق الكهربائي، أو طعن في بطنه، طعنه في بطنه وسمى الله، لو سميت الله وهللت وكبرت وسبحت وحمدت الله أن تطعنه في بطنه ما يحله ذلك، إلا فيما يتعلق بالشارد والغريق الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بعقر فلا بأس. هرب الثور يوم العيد وبعد ذلك يعني عشرة يطاردونه وأعياهم وعجزوا، يمكن أن يرمى. فإن وصلت وقد عقرته ولا زال في حياة مستقرة فلا يحل إلا بالتذكية، وإن قتل بتلك الطلقة فإنه يكون حلالا. طيب على كل حال يقول في الميتة يدخل فيها كل ما سمي ميتة سواء ما تحث أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله، ويدخل فيه أبعاضها أيضا. ولذلك استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم مع ما لهم فيه من المنفعة، فأخبرهم أنه محرم وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة، إلى أن قال ويدخل فيه تحريم بيع الميتة تحريم بيع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت كاللحم والشحم والعصب، وأما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة ولا تحله الحياة، وكذلك قال جمهور أهل العلم. وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كان وأي نوع كان، سواء كانت صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله مثل شمس المعارف وغيرها من الكتب. قال وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهذا أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإنه مفسدة فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها، يعني ما أخر ذكر الأصنام عن ذكر الخمر لخفتها، قال لم يؤخر ذكرها لخفة حرمة أمرها، ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه. ما يتعلق بانتهى كلام ابن القيم، ما يتعلق بالكلب كما سبق، الشافعية والحنابلة على تحريم بيعه مطلقا، والحنفية على الجواز مطلقا، والمالكية يفرقون بين المأذون باقتنائه وغير المأذون، ويروى عن أبي حنيفة تحريم الكلب العقور. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال لا يحل قتل الكلب المعلم بلا خلاف. الكلب المعلم ماشية أو صيد أو زرع لا يجوز قتله، لأنك تتلف منفعته على صاحبه. قال ولا غرم على قاتله عند الشافعي، وقال مالك وعطاء عليه الغرم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع لا يجوز بيع الكلب معلما أو غيره، سواء كان جروا أو كبيرا، ولا قيمة على من أتلفه. وبهذا قال جماهير العلماء، وهو مذهب أبي هريرة والحسن والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيره. وقال أبو حنيفة يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه. وقال مالك لا يجوز بيع الكلب وتجب القيمة على متلفه وإن كان كلب صيد أو ماشية. وعنه رواية مذهبنا ورواية كمذهب أبي حنيفة. انتهى كلامه رحمه الله، وأظن أن وقت الدرس قد انتهى أيضا. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد الإعلان عن المحاضرة، يقول ستقام إن شاء الله تعالى محاضرة يوم الثلاثاء القادم للأخ حسين الحبيشي حفظه الله، وذلك في مسجد الخير في الجبانة السفلى بين مغرب وعشاء، علما أن الدرس الذي في هذا اليوم أن الدروس التي في هذا اليوم باقية كما هي، ومحاضرة في الجمعة القادمة للشيخ الفاضل عبد الوهاب السلفي حفظه الله، وذلك في مسجد في جامع النور بين مغرب وعشاء. طيب، يقول ذكرتم في الدرس الماضي عند حديثكم عن بيع الصبي أن لو أن شخصا ذهب للصلاة وترك ولده في الدكان، هل معنى هذا أنه يجوز للشخص أن يفتح دكانه وقت الصلاة؟ الجواب لا. كان هذا الصبي قد بلغ السابعة فإنه يؤمر بالصلاة، وإن كان بلغ العاشرة فإنه يضرب عليها، وإذا كان فوق ذلك فأولى وأولى. ولا ينبغي الإنسان أن يجعل في مثل هذا المحل من تلزمه الصلاة، إلا أنه في المسافر مثلا يجوز له أن يبيع ويشتري ولو وقت الصلاة، لأنه ليس من أهل الجماعة. وكذلك أيضا العبد، قد يكون الإنسان له عبد رقيق يضعه مكانه في الدكان لأنه لا تلزمه أيضا الجماعة. هكذا أيضا المرأة لا تلزمها الجماعة، وهكذا أيضا المعذور بمرض ونحو ذلك. طيب، هل يجوز إخراج الزكاة أشياء عينية مثل طعام أو دواء أو كساء؟ والعلة في ذلك أنه لو أخرجها نقودا لعل الفقير يذهب ويستخدمها فيما حرم الله. أما من حيث الجواز، فالبخاري رحمه الله تعالى قد بوب في صحيحه بابا في ذلك فيما يتعلق بجواز إخراج الزكاة من أصناف أخرى. كان يكون عند الإنسان ذهب وفضة فيخرجها من العروض وما أشبه ذلك. والأفضل للإنسان إذا كانت زكاته زكاة نقدين أو ما يقام ذلك أن يخرجها مالا. وإذا كان يغلب على ظنه أن الفقير أو المسكين لو أعطاه لذهب يشتري بها القات والدخان ويترك أولاده بلا طعام ولا شراب، فإنه حينئذ يمكنه أن يعطي أن يسلم الزكاة للمرأة، للزوجة إذا كانت أعقل من هذا الرجل وأعظم اهتمام بمصلحة الأولاد. وإذا كانوا جميعا سواء في مثل هذا ويغلب على ظنه أنهم لن ينتفعوا بالمال فإنه لا بأس أن يعطيهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب ونحو ذلك. طيب يقول توفي والدي وأحب أن أعمل له صدقة جارية، فماذا تنصحني أن أعمل؟ إذا كان هذا الأب لم يحج فأنصحك أن تحج عنه أو تجعل من يحج عنه، لأن هذا أنفع له. وأما إذا كان قد حج وتريد أن تعمل له صدقة جارية من مالك أنت لا من مال الورثة، لأن البعض قد يكون هو الكبير كبير الأسرة ويقوم ويأخذ من جميع المال ويقول نفعل صدقة جارية بدون رضا وطيب نفس من الورثة. سلم لكل واحد من الورثة ذكورا وإناثا نصيبه من التركة، فإذا أردت أن تعمل لأبيك أنت صدقة جارية من مالك الخاص تفعل، وإذا أردت أن تتعاون مع إخوانك فبعد أن تسلم لهم المال ما تأتي بالإحراج وكأنك تبر حبهم لأبيك وحرصهم عليه وكل واحد يعني يقول لك طيب قبل أن يستلم المال، بالذات النساء لا، سلم لهم المال إلى أيديهم ثم اندبهم. إذا كان من كان منكم يريد أن يفعل صدقة جارية للأب سواء عن طريقي أو يفعلها هو فيما بينه وبين الله، لا تجعل ذلك ميزانا، لا بد سلمه إلى يدي وأنا أفعل. فإذا كان الإنسان حريصا فليفعل لنفسه قبل موته ما يقربه إلى الله عز وجل من الخير. وأما إذا مات فصار المال للورثة إلا أن يكون هناك وصية بالثلث فما دون ذلك لغير وارث. وإذا أراد الإنسان أن يفعل صدقة للميت فينظر ما يكون أكثر دواما وبقاء، لأنه في صحيح الجامع في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة الجارية يبقى أجرها للميت ما بقيت، فإذا تلفت انقطع الأجر، إذا تلفت انقطع الأجر. الشيء الذي يبقى ويعمر ويدوم كبناء المساجد والمعاونة في ذلك، وإن لم تبني أنت مسجدا مستقلا عاون غيرك في بناء المسجد أو مرافق المسجد، كذلك أيضا حفر بئر الغالب أنه يبقى كثيرا، كذلك أيضا ما يحتاجه الناس من مصالح عامة كمستشفى أو طريق أو غير ذلك، فإن هذه في الغالب أنها تعمر وتبقى وقتا طويلا، يبقى الميت منتفعا بالأجر. كذلك أيضا الكتب العلمية وشراء الكتب ووقف الكتب، وإذا كانت عند من يحافظ عليها ويهتم بها تبقى أيضا وقتا طويلا، ويحصل النفع العظيم بها، يحصل بها نفع كبير. يقول متى تؤذن من الصلوات، فيحتاج إلى يعني ضبط، يعني الآن يعني ما عندي الآن أذكر يعني جميع الأوقات بالتحديد، لكن يمكن يعني نتواصل بالهاتف علما بأن الأوقات تتغير، يعني بتغير الأيام كل ما يمر أيام يزداد دقيقة أو يقل دقيقة ويختلف هذا باختلاف الفصول، فلا بد من مراعاة هذا. يقول هل يجوز الشغل في بقالة يوجد فيها خمر أو خنزير؟ لا، لا يجوز هذا، لا يجوز مثل هذا، حتى لو كان الذي يبيع غيرك وأنت حاضر فتكون عونا لهم على الإثم والعدوان، ويباع مثل هذا وقد تعطى الراتب أنت من هذا المال من قيمة الخمر أو الخنزير، وقد يكون هذا هو الغالب، وقد تضطر أنت، قد يسهل عليك هذا مع الأيام، يأتي الزبائن من الخمارين وآكل الخنزير ويحصل لك من الاعتياد على مثل هذا، ويقل ما في قلبك من الغيرة والإنكار والبغض لمثل هذا. وما أحله الله تعالى من الأعمال والمكاسب والحمد لله كثير، وفي ذلك غني عما حرم الله. يقول ما حكم المال الذي يأتينا من المغتربين في أمريكا؟ إذا كان هذا لا يشتغل إلا في خمر وخنزير أو مخدرات وغيرها فلا تأخذه، هذا مال حرام لا يجوز أخذه لا له ولا يجوز أيضا لغيره. المال الذي يكون خليط حلال وحرام وعنده دكان فيه الحلال والحرام فمثل هذا أخف من الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا اليهود وهم يتعاملون بالربا ويتعاملون بالمعاملات المحرمة، فلما كان مالهم ليس حراما صرفا ولا خالصا قبل هداياهم، وكان المسلمون يتعاملون معهم بالبيع والشراء. لكن الكلام هنا على ما تعطى كهدية أو ما تعطى كمال، ما كان محرما، هنا قاعدة لبعض أهل العلم يقولون ما كان محرما لعينه فهو محرم على الآخذ وعلى المباشر، يعني خمر، خنزير، المال هذا بعينه مال للغير، نهب، سلب وما أشبه ذلك، فلا يجوز لا لك ولا لمن تعطيه. وإذا كان المال محرما لكسبه، كإنسان يشتغل في البنك، كإنسان يبيع خمر وخنزير، ثم عنده مال أراد أن يشتري منك وأن صاحب دكان، ما تقول ما أبيع لك لأنك شغال في البنك، ما أبيع لك لأنك تبيع في أمريكا خمر وخنزير. قد كان الكفار والمشركون وأهل الكتاب يتعاملون مع المسلمين بيعا وشراء ويشترون منهم، لكن إذا أعطيت كهدية أو صدقة أو ما أشبه ذلك، وكان هذا صاحب هذا المال ماله خالص من الحرام فلا تقبل، وإن كان خليطا فالإثم عليه. يقول نريد معلومات عن كتاب شمس المعارف، ما قرأته حتى أعطيك يعني معلومات تفصيلات يعني ما حوله، لكنه معروف مشهور أنه من كتب السحر، أنه من أكبر وأعظم وأكثر كتب السحر انتشارا، أسماء الجن والشياطين وغيرها، كم من قارئ يقرأ وجمع الجن لبجوا إلى قرب الفجر وما استطاع أن يفرقهم. فمثل هذا الكتاب إذا وقف الإنسان عليه أحرقه وأتلفه، ولو كان هذا الكتاب لغيره ما يقول أنا أستأذنه أنا أكلمه، هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر، إلا أن يكون سيترتب على ذلك عليك ضرر أعظم وأكبر، ولا أظن أنه سيحصل ضرر أكبر من ضرر هذا بالشرك والفساد في الأرض العظيم والإضرار بالناس والتفريق بين الزوجين والتفريق بين الأحبة، التفريق بين الشخص وأقاربه من يحب. فمثل هذا الكتاب كتاب سحر، ولا يجوز قراءته ولا اقتناؤه ولا بيعه ولا شراءه ولا نشرات فلك بيت الفقيه التي يدعون فيها علم الغيب وأنه سيكون ويكون في هذه الأعوام وغيرها، ولا يجوز الدخول على المواقع التي للسحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، لا على النت ولا في ولا غير ذلك، ولا يجوز سؤالهم. طيب هذا يسأل عن كتب التي فيها شركة شمس المعارف، هل يجوز شراؤها؟ سبق أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. طيب هل يجوز أن تعطي كلب هدية لصديقك؟ إذا كان كلبا معلما ويحتاج إليه هو لصيد أو ماشية أو حراسة لا بأس، لا بأس بذلك، لأنه ليس بيعا، ليس من باب البيع. وأما إذا كان على سبيل البيع فكما سبق الحديث يدل على التحريم، والراجح مع من يقول بالمنع مطلقا، مع من يقول بالمنع مطلقا، وهم الحنفية وهم الحنابلة والشافعية ومن قال بقوله. ما حكم بيع الضفادع وأكلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع والنحلة والنملة والهدهد والصرد، نهى عن قتلها، فلا يجوز أن تقتل ولا يمكن أكلها إلا بقتلها. كيف تأكلها حية؟ تحفظها وأكل الضفدع؟ فمثل هذه لا يجوز قتلها، وحينئذ لا يجوز أيضا أكلها. ولا عليك الآن في النت وغيرها عصير الضفادع، عصير الكذا، ومن يشمل فئران يأكل القاذورات وغيرها، لا عليك مثل هذا. بعض الناس عنده يعني هواية، فكل ما رأى شيء وكل ممنوع مطلوب، فالأشياء التي جاء الشرع بالمنع منها لا يجوز لك أن تتعاطاها. بيع الضفدع إذا كان لشيء آخر فما هو؟ قد مر بنا أنه لا مما مر بنا في الدرس الماضي أن من الشروط العائدة إلى المعقود عليه أن يكون مما ينتفع به مطلقا. الضفادع ماذا تنتفع بها؟ لا بصوتها ولا بشكلها ولا بشيء، ماذا تنتفع بالضفدع حتى أنك تبيعها؟ فالشيء الذي لا ينتفع به لا يجوز بيعه، لكن ما ينتفع به لا بأس ببيعه. ولذلك الميتة لا يجوز بيعها ولو كانت لحديقة حيوان، فلأنه وإن قال قائل سننتفع بها عن طريق الحيوانات، فقد سبق أن الحل فيما يعني الاقتراح الذي سبق ذكره. طيب هل القول في صلاة جنازة استووا كما تستوى النساء بالصلاة؟ لا، ما يقال هذا، ولا أعلم شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يجعل الناس إذا كانوا قليلا ثلاثة صفوف، كما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات النجاشي. ما الحكمة؟ ما العلة في ذلك؟ نفعل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعل هناك شيئا لعل هناك شيء لا نعلمه. وإن كان بعض العلماء قد حاول كما فعل الحافظ بن حجر في الفتح وغيره، لكن ما هناك شيء فيما أعلم واضح وصريح في العلة. لكن إن كان الناس كثيرا عدة صفوف فالأمر واضح، وإن كانوا قليلا فيجعلون ثلاثة صفوف. طيب، يقول يرى بعض الأخوة يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر دائما، فلماذا يؤخرها وموضعها قبل صلاة الفجر؟ لو أن الإنسان هذا مثلا قال المؤذن في حارتنا يؤذن قبل طلوع الوقت، قبل دخول الوقت، ويقيم الصلاة بعد دخول الوقت بقليل، هذا قد يكون له وجه. لكن الذي يصلي الراتبة دائما بلا عذر بعد دخول وقتها سيصلي في وقت الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا أن يكون ذلك من ذوات الأسباب على الراجح وهو مذهب الشافعية. وإلا أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن تصلى الصلوات في أوقات الكراهة، حتى أن منهم من لا يرى أن تصلى الصلاة المقضية ولو كانت فريضة في مثل هذه الأوقات. والصحيح أن المقضية وذوات الأسباب يجوز أن تصلى في مثل هذا، لكن هذا الآن جعل أخرها حتى خرج وقتها بلا عذر. نعم، لا يصليها إلا في وقتها، وإذا أذن المؤذن بعد دخول الوقت صلاها. لو كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت ويبقى وقتا طويلا بين الأذان والإقامة فينتظر حتى يدخل الوقت ويصلي هاتين ركعتين، لأن تابعة لصلاة الصبح ولا تصلى إلا بعد طلوع الفجر، لا تصلى الراتبة قبل طلوع الفجر. بعض الأسئلة يكون قد تكرر الجواب عليه في درس سابق، ما أكثر السؤال عن القاد، لا خير فيه ولا فائدة لهم فيه، فكم قد ضاع من طلاب العلم فضلا عن غيرهم بسببه. طيب، يقول أيهما أنفع لطالب العلم، تهذيب التهذيب أم تقريب التهذيب، وبأيهما تنصح طلبة العلم؟ طالب العلم إذا كان قد بلغ في العلم في هذا الباب، في باب علوم الحديث، ما أقول في علم المصطلح لأن علوم الحديث كثيرة وبعضها مفتقر إلى بعض، فإذا كان قد قطع شوطا في علوم الحديث وصار له أهلية للترجيح بين كلام أهل العلم في الرجال رواة الحديث، فحينئذ لا يكتفي بما قاله الحافظ في التقريب ويكون مقلدا له، بل يقرأ في التهذيب وسائر المطولات، يرجع إلى تهذيب التهذيب وإلى أصله تهذيب الكمال، ويرجع إلى كلام العلماء في الكتب الأخرى، فقد يقف على كلام في الراوي جرحا أو تعديلا فيتغير به الحكم الذي حكم به الحافظ رحمه الله. قد يأتي قول لبعض أهل العلم إما أن يرتفع حاله أو ينزل حاله، وهكذا أيضا ربما يخالف الحافظ في اجتهاده، ربما الحافظ استقرأ كلام أئمة الجرح والتعديل في الراوي خلص إلى أنه صدوق، أنت قد تخلص إلى أنه صدوق يهم، حينئذ يكون حديثه في الشواهد، علما بأن من أهل العلم من يرى أن مرتبة صدوق يهم مرتبة احتجاج وليس مرتبة شواهد. على كل حال طالب العلم المتمكن في هذا الباب فلا يقتصر على تقريب التهذيب. طيب، هناك أسئلة قد سبق الكلام عليها في الدرس الماضي. أيهما أفضل، لبس الساعة في اليمين ولا في اليد الشمال؟ فهناك من أهل العلم يرى أن تلبسها في اليمين لعموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وبعضهم يرى أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التختم باليد اليسرى، والساعة أقرب ما يكون إلى الخاتم، أقرب ما يكون إلى الخاتم، والأمر في ذلك فيه سعة. لم يكن هناك ساعات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة حتى نقول أين كانوا يضعونها، لكن أقرب ما يكون أنها إلى الخاتم، ضعها في اليسار ضعها في اليمين، الأمر فيه سعة، الأمر في ذلك فيه سعة. وبعض الناس يقيم الدنيا وما يقعدها، فليش الساعة في اليمين ما تلبسوها في الشمال؟ أول ما يدخل مجلس أو يتكلم مع الناس يقوم لك واحد من سفيه ولا إنسان يعني قليل عقل وفعل أول سؤال عنده يريد أن يفسد عليك الناس والحاضرين، ليش أنتم تلبس ساعة باليمين؟ حرام لبسها باليسار، البسها في رقبتك، لا مانع ما نقول لك شيء، حطها حتى في الرقبة ولا فعل لك ساعة كبيرة من حق المسجد وربطها بحق الله، ما نقول لك ولا شيء. فيعني جعلتها قامة القيامة على الساعة يعني تضعها. وبعض الناس أول ما يدخل طالب العلم مجلس سؤال، افتونا مأجورين ما حكم القاتل؟ ولا يقول يريد تخزن من أين؟ يقول له لغل أو حرام الله يفعل لك أول ما تدخل مع هؤلاء الحاضرين. فشيء طالب العلم يكون عنده شيء من الانتباه لمثل هؤلاء. قل له قبل القاتل وقبل الساعة باليمين ليما بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صليت الظهر، صليت عصر، صليت مغرب وعشاء، ماذا معك في أهم المهمات في التوحيد وأمور الدين؟ ما بقي إلا أين ضع الساعة، في يده ولا في رجله؟ طيب يقول هل يجوز المرأة حلق الشعر الذي بين الحاجبين فوق الأنف؟ إذا كان كثيرا كثيفا في شيء من التشويه فالعلماء يقولون بجواز إزالة ما يكون من باب إزالة العيب، من باب إزالة العيب. وأفضل من حلقه أو نمصه لو كان فيه شيء من ما يسمى بالتشقير ونحو الذي يكون شبيه بالجلد، مثل هذا أنسب ما يكون يضع له إذا كان يعني يجعل شكل المرأة فيه عيب أو مشوش. أما الشيء اليسير بعض النساء لو اتصل حاجبها يكون أجمل لها فعند البعض، لكن يعني المتابعة الموضات وغيرها يفعل يعني دوره في مثل بول الصبي كيف يغسل؟ إن كان ذكرا في الحولين رضيع فإنه ينضح، وإن كانت جارية أنثى فإنه يغسل، فإن كان قد أكل الطعام لشهوة وفطن فإنه يغسل ذكرا كان أو أنثى. طيب وأظن الوقت ما يتسع للباقي وتوضع يعني إلى الدرس القادم، فلأن الوقت يعني متأخر. وجزاكم الله خيرا، نعتذر لمن كان عنده سؤال فيمهلنا إن شاء الله إلى الأسبوع القادم.